يعني ما حتى الرسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على باله هذا الأمر. قول الإجهاد قول الإجهاد مثلا يتعارض مع حديث عائشة إذا انسى الختان فكان أبدا يحمل المطلق على المقيد. طيب بالنسبة للختان برضه أيضا يعني أعتبر ختان الخمسة إيه؟ المشكل نعم. يعتبر ختان بالنسبة له فرجه إذا كان غير إيه؟ ما يعتبر ختان بلى. طيب إذا مس ختان الرجل نعم هم يقولون إن هذا الفرج ما دام ما تيقن أنه أنثى فهو بمنزلة أي فتحة في البدن ما يحصل بها التلذذ إلا إذا حصل إنزال. يعني ما يعتبر ختان يا شيخ؟ لا ما يعتبر ختان لأنه مو أصلي مثل أي فتحة في البدن. لما فتح في الإنسان مثلا في بدنه شيء فلا يثبت لها حكم الفرج الأصلي. نعم إذا جهد بدون ما عليه شيء يعني ما عليه لا ما عليه إلا إذا حصل إنزال يعني لا عليه ولا عليها. إيه هو معروف إن هذا كناية كناية عن الجماع كناية عن الجماع الذي يحصل به الجهاد. ولا مسألة الجهاد لو نقول مجرد المشقة كان نقول لو وجد ثاني بوبز عليها ويقعد يركها صار جهاد. نعم اغتسل شخص من الجنام وبعد الغسل انزل شيء يسير هل يغتسل او يكتفي بغسل؟ لا ما يغتسل يكتفي بغسل بالغسل الاول وهذا يغسله لا بد ان يغسله. اي نعم. ومن لزمه الغسل قام عليه من يكن فرجا وفي الشرط لزمه وجوابه أو. وقد مر علينا في الفندق أن أثناء الشرط في العموم فعلى هذا يكون معنى قول من لدنة أي إنسان لدنة سواء ذكر أم لا. وبماذا يلزم الغسل؟ بواحد من موجبات الستة ويقول من يفهم لدنة صيب حجرة والموت اسم الكافر والموت والخير والنفاق. اذا وجد واحد من الموجبات لزم الغسل فاذا لزم الغسل حرم عليه قراءه القران واللف بالنفس قراءه القران واللف بالنفس ولا يحرم عليه الصلاه ولا الاعتكاف ولا مسلم. لا بلى صح هو ذكره مؤلف لكنها بل ذكره من لانه يعني تقدم انه قال ويحرم على المحدث وقلنا هنا سواء كان حدث اصغر ام لا. اذا الدراسه السابقه معلومه من نسبه وهذان اثنان يختصان بمن عليه الجنة كلمه الغسل. قال المؤلف رحمه الله حرم عليه قراءة القرآن فمثلا لو جامع رجل زوجته حرم عليها أن يقرأ القرآن وإذا حارت المرأة حرم عليها أن تقرأ القرآن وإذا نفست حرم عليها أن تقرأ القرآن وإذا أسلم الكافر حرم عليه أن يقرأ القرآن. كل ما تلزمه الغسل بأي موجب من موجباتها السابقة يحرم عليه أن يقرأ القرآن حتى يغتسل أو حتى يتوضأ لأنه إذا لم يغتسل لم يجد الوجوب باقيا. فننظر أولا نبدأ بالجزء أو نفسر أولا قراءة القرآن. قراءة القرآن هو أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن سواء في المصحف أو عن ظهر قلب. والذي يحرم عليه قراءة آية فصاعدا إلا إذا كانت الآية طويلة فإن بعضها كالآية الثانية. وأطول آية في كتاب الله آية الجلد التي في البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تدعنتم بدين إلى أجل مسمى. ومع هذا

فقول إذا توضع فليأخذ يدل على أن ذلك يخفف من الجنابة. وأخذ به من حيث المعنى أيضا لأن الوضوء أحد الطهورين، وهو لولا الجنابة لكان رافعا للحدث رفعا كليا، فحينئذ يكون مخففا للجنابة. إذا الذي يحكم على من لزم الغسل كان خمسة أشياء: الصلاة والصواعق ومس المسح وقراءة القرآن واللبس بالمسجد إلا بالغسل، بخمسة كلها تحرم على من لزم الغسل. عرفتم أن في بعض الموجودات نوعا ثم قال: ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء بلا حلم ثم له غسل. في هذا الباب ذكروا رحمه الله ما يوجب الغسل وما يسن له غسل، ومنهم غسل الميت. اذا غسل الانسان ميتا فانه يسن له ان يغتسل. ما هو الدليل؟ الدليل حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. هذا الدليل. ولكن المساله فيها خلاف، فمنهم من قال انه يجب عليه ان يغتسل من غسل ميتا، وجعل الى الميت من موجودات غسل واستغلوا بهذا الحديث، قالوا لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال: فليغتسل، والأصل في الأمر الوضوء. وقال آخرون أكثر من قالوا: من غسل ميتا فلا يسن له الغسل ولا يجب عليه. أكثر من قالوا: لأن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. وإذا لم يصح فإن دعوى مشروعية فعل من الأفعال تحتاج إلى دليل، والأصل عدم الدليل. لكنه قد صح عن أبي هريرة أنه أمر غاسل الميت بالغسل، وهذا ينبني على قول الحسية أو الصحابة. والقول الثالث المسألة القول الوسط الذي مشى عليه المؤلف، أن من غسل ميتا ثم له الغسل ولم يفعل عليه. وحجة هؤلاء أنهم قالوا أن هذا الحديث فيه الأمر، والأصل في الأمر المذموم، لكن لما كان هذا الحديث فيه شيء من الضعف لم ينتهر للإلجاء. أرسلت أمه واضح، يقول: لما لم يكن هذا الحديث صحيحا أو حتى لم يصل إلى الإسكات صار غير قائم للإلجاء الناكرين. وهذه قاعدة مرت علينا من سبق، أن النهي إذا كان الحديث ضعيف لا يكون للتحريم، والأمر لا يكون للوجوب، يعني الإلزام بالمنع أو بالفعل يحتاج إلى دليل تقرأ به السنة في إلزام العباد بأمر من الأمور. وهذا قول ابن سالم واحد هو قول وسط. فإن قلت: ما أكثر الذين يغسلون الموتى ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أو بالغسل؟ فقط من الذي وقفت هنا قتل قال وسبق ولم يأمره بالاغتسال. وأم عطية ومن كان يغسل النساء غسلن بنات بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرهن بغسلها ولم يأمرهن بالاغتسال. فالجواب نعم، هذا صحيح، والأحاديث الصحيحة ما فيها أمر بالاغتسال. ولكن الجواب على ذلك أن قال: عدم الأمر ليس أمرا بالعدم. عندنا قول